ولا من حق ولا من حق من حقا حتى إلا حتى ألاقي محمدا. فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية لأنها كلالة بالإضافة إليها، ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة، كقولك فلان من قرابتي، أو امرأة عطف على رجل وله أي وللرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه، أخ أو أخت أي من الأم. ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأم، وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللإخوة الكل، وهو لا يليق بأولاد الأم، وإنما قدرها هنا فرض الأم فناسب أن يكون لأولادها، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، سوى بين الذكر والأنثى في القسمة، لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن، فخص فيه بالإجماع. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة. والإقرار بالدين لا يلزمه، وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة، والمدلول عليه بقوله يوصى أي بالقراءة الثانية على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش وعن عاصم. وصية من الله مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به، ويؤيده أنه قرئ غير مضار وصية بالإضافة، أي لا تضار وصية من الله وهو الثلث، فما دونه بالزيادة أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. والله عليم بالمضارة وغيره، حليم لا يعاجل بعقوبته. تلك إشارة إلى الأحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. حدود الله، شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. توحيد الضمير في يدخله، وجمع خالدين لللفظ والمعنى، وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون، وخالدين حال مقدرة كقولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وكذلك خالدا، وليستا صفتين لجنات ونار، وإلا لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا على غير من هما له. ثم قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقات ميراث الأولاد، أخذ يتكلم في ميراث الأزواج. ويتلخص ميراث الأزواج على الشكل التالي: أولا، الزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد، من أي جهة كان هذا الولد، منه من غيره، حتى ولو كان من زنا إلى هذه الدرجة. فإذن إذا لم يكن لها ولد فالزوج يرث من زوجته النصف. فإن كان لها ولد فالزوج يرث من زوجته الربع، أما الزوجة فترث من زوجها إن لم يكن له ولد الربع، فإن كان له ولد فترث منه الثمن، والزوجة والزوجتان والثلاثة والأربعة يرثون كزوجة واحدة. إذن هذا النصيب هو نصيب الزوجات، والزوجة هنا جنس، هذا شيء. والآية تتكلم عن شيء آخر، ألا وهو ميراث الإخوة الذين هم لأم. لما ذكر الأم وذكر الرجل الكلالة الذي لا أصل له، لا والد ولا ولد له، عند ذلك بقي عندنا الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فإن كانوا عددا فإنهم يرثون الثلث، وإن كانوا منفردين ذكرا كان أو أنثى فإنهم يرثون، الواحد منهم يرث السدس. هذا وكل الورثة يحجبهم من أدلى بهم إلا الإخوة لأم، فإن الأم جاءت بهم، ومع هذا فإنها لا تحجبهم عن حظهم من أخيهم من الأم، فإنهم يرثون الثلث إن كانوا مجتمعين أو السدس إن انفردوا، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى في هذا الأمر. وربنا عز وجل ذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني يوصي بها الميت، أو قال يوصى قراءتان، بها أو دين غير مضار. ما هو الدين الذي يكون مضارا؟ الدين أن يعترف الإنسان بدين عليه وليس عليه دين. بعض الناس ربما يعني يقر لزوجته بدين، هذا الإقرار يضر بباقي الورثة، أو يضر يعني يقر بصديق له أنه له عليه دين، فيعطى على أنه ندفع دينا عن الميت، وبذلك تزيد الحقوق التي تتعلق بالتركة غير الوصية، وبهذا يرتفع الأمر وتنزل المواريث. فهذا نهى الله عز وجل عنه فقال غير مضار. هذه الوصية أمر الله سبحانه وتعالى بها، فلا إسراف فيها ولا تقتير أبدا. الله سبحانه وتعالى يعلم الذي يضارر بالوصية وحليم، فإنه لا يعاجل بالعقوبة في الدنيا. وهذه الأحكام، أمر اليتامى، أمر الوصايا، أمر المواريث، مواريث الأبناء، مواريث الزوجات، كلها حدود الله، العمل بها واجب متيقن، والعلم بها فرض عين. ينبغي أن يكون في المجتمع من يعلم علم المواريث، وذلك من أجل أن يبينه للناس. إذن تلك حدود الله، نعم، التي حدها، ولذلك من أطاع الله ورسوله عند ذلك لا يكون من الفائزين، أما غير ذلك فيكون من أصحاب النار. نعود إلى ما بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، قال ربنا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. إذن بين الله عز وجل أولا نصيب الرجل، ونصيبه من زوجته، من كل زوجة يتزوجها إن ماتت في حياته ولم يكن لها ولد يرث منها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولا يمنع من ذلك إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول اختلاف الدين، فإن كانت المرأة هنا نصرانية أو يهودية فلا توارث ما بين الرجل والمرأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الأمر الثاني إن قتل الرجل زوجته فالقاتل ليس له أي شيء من الميراث على الإطلاق. الأمر الثالث إن كانت هذه الزوجة أمة فإنها لا تملك شيئا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ما معنى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، أي فإن كان لهن ولد وارث ماذا يخرج؟ الولد من الرضاع ليس ولدا وارثا، والولد من التبني ليس ولدا وارثا. ولذلك عندما يحدث أن بعض الناس يخالف الشريعة فيتبنى، عند ذلك يرى المصائب التي تؤول بعد ذلك عندما يرث هذا المتبنى الذي سجل على أنه ولد، وهذا كذب وزور وبهتان. إذن الولد الوارث من بطنها، أي ولد خرج من بطنها يسمى ولدا وارثا، أو من صلب بنيها يعني ابن ابنها، نعم، أو بني بنيها يعني ابن ابن ابنها، الكل غير موجودين وهذا الصغير موجود، يعني كما يقولون في المثل العامي اللي ما أغلى من الولد الولد الولد، ولد الولد يحل محل الولد في الإرث ويحجب الزوجة من النصف إلى الربع مهما نزل، لو كان ابن ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن كيفما كانت، فذكرا كان أو أنثى عند ذلك يحجب الزوج من النصف حجب نقصان إلى الربع. إذن ولد وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، قد يكون هذا الولد من صلب ذلك الرجل، وقد تكون المرأة متزوجة قبل الزواج بها وعندها ولد ولم يأتيها أولاد من هذا الزوج، فإن الزوج لا يرث منها إلا الربع. من بعد وصية يوصينا بها أو دين. إذن أول ما نقوم كما قلنا بالديون العينية وبتجهيز الميت وبديون الله تبارك وتعالى من زكاة وكفارات ونذور وديون العباد، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك نوزع الميراث. وقدم الله الوصية هنا اهتماما بها لأن الناس يتساهلون بتنفيذها، ولذلك قدمها على الدين لفظا، ولكنها في الترتيب لو استغرقت الديون المال فلا وصية حينئذ. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم. للزوجات أن لهن، ما قال لها، لهن سواء كانت زوجة أو كانت زوجتين، كانتا زوجتين أو كانتا ثلاث زوجات أو أربع زوجات، كل ذلك ولهن، فلهن الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سواء كان هذا الولد من واحدة من الأربعة أو من امرأة سابقة ميتة أو مطلقة، ينتسب هذا الولد بنسبه إلى الزوج، فهذا الولد يمنع الزوجات جميعا من الربع ويحجبهن حجب نقصان إلى الثمن. من بعد مما فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن ننفذ التركة، نجهز الميت، نقدم الديون، ثم الوصية، ثم بعد ذلك نوزع الميراث حسب ما أمر الله عز وجل. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فرض للرجل بحق الزواج ضعف مال المرأة كما في النسب، وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب، ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة، وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن. يعني دائما نجد أن الله عز وجل جعل للرجل ضعف مال المرأة، فنجد لو كان الوارثون بنت وابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، بنت ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. أخ شقيق وأخت شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، أخ لأب وأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، زوج وزوجة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أولاد الأم، الأخ لأم يعني، يرث الذكر مثل الأنثى تماما. أختك لأمك ترث منك السدس، وأخوك لأمك يرث منك السدس، ومهما تعدد الإخوة والأم لا يزيدون على الثلث أبدا. أما المعتق والمعتقة، وهو الذي قال للميت في حال حياته أنت حر لوجه الله تعالى ولم يوجد له وارث، فإن هذا المعتق أو المعتقة عصبة يرث المال كله تمام. تستوي الواحدة والعدد منهن أي الزوجات، يعني إذا كانت الواحدة ترث الربع، اثنتان الربع، ثلاثة الربع، أربعة الربع عند عدم الولد، والثمن للواحدة والاثنتين والثلاثة والأربعة عند وجود الولد وإن سفر. بهذا ينتهي ميراث الزوجات والأزواج. ثم قال ربنا وإن كان رجل أي الميت يورث، أي يورث منه، ورث صفة رجل يورث، نعم، كلالة خبر كان أو يورث خبره نعم أو يورث، إن كان رجل يورث كلالة، رجل كلالة، هذا كلالة خبر لكان، أو كان رجل يورث يعني يورث خبره، يورث حالة كونه كلالة. من هو الكلالة؟ وهو من لم يخلف ولدا ولا والدا، الذي ليس عنده أولاد وليس عنده أصول أب أو جد أو أم. عند ذلك ماذا نقول له؟ يوجد له أحيانا إخوة من أم أو مفعول له، والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد، ويجوز أن يكون الرجل الوارث، ويورث من أورث وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد، وقرئ يورث، يورث على البناء للفاعل يورث، فالرجل يورث، فالرجل الميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة، وعلى الأول خبر أو حال، وعلى الثاني مفعول له، وعلى الثالث مفعول به. وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حقا حتى ألاقي محمدا، فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية، ليست بالبعضية لأنها كلالة بالإضافة إليها، ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي. وله أو امرأة، عطف على رجل، إذا وجد رجل أو امرأة، وله أخ أو أخت للرجل أو للمرأة، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. أخ أو أخت جاء في قراءات أخ أو أخت من أم أو من الأم، وهذا واضح جدا لأن آخر السورة تدل على أن الإخوة إما أنهم يرثوا عصوبة، يأخذون المال إذا وجد الذكر والأنثى عصبة بالغير، أو ترث الأخت النصف، وترث الأختان إذا لم يوجد إخوة الثلثين. ولذلك جاء في آخر الآية ميراث، آخر السورة سورة النساء، ميراث الإخوة والأخوات ليسوا من الأم الذين من الأب العصبات أو من الأب والأم الأشقاء. ولذلك هنا لا يناسب إلا أن نقول من أم، ودلالة القراءات تدل على ذلك. وله أخ أو أخت من الأم، ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأم، وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللإخوة الكل، يعني إذا مات وليس له إلا أخ أو إخوة فالأخ عصبة يأخذ الإرث كله بعد أصحاب الفروض، ولا يليق بأولاد الأم، وأن ما قدر هاهنا فرض الأم فناسب أن يكون لأولادها، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني وجد أخ وأخت، نعطي الأخ السدس ونعطي الأخت السدس، مجموع الاثنين الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني من أخ وأخت أو من أخين أو أختين، عند ذلك فهم شركاء في الثلث، اثنين فأكثر كلهم يشتركون في ثلث المال فقط، سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن، فخص فيه بالإجماع. من الذي يمنع الأخ من الأم من الإرث؟ نحن قلنا في صدر الآية شارحين قول الله عز وجل: كلالة لا أصل له ولا فرع. أما إذا وجد له أصل كأب أو جد وإن على، فالأخ للأم لا يرث، وإن وجد له ابن أو بنت أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت ابن وإن نزلت، عند ذلك لا إرث للإخوة لأم. إذا من المانع لهم؟ المانع لهم الأصول المذكرة والفروع المطلقة من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو يعني ربما نجد نحن أنه عليه ديون، عليه استحقاقات ربما تبلغ نصف المال، ثلاثة أرباع المال، تسعة أعشار المال، لا يهمنا ما دام الأمر في حق لا يوجد ضرر. أما إذا اعترف بأشياء وليست واجبة عليه أضر بذلك بالورثة، هنا لا يجوز بحال من الأحوال. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية دون القرابة. والإقرار بدين لا يلزم، وهو حال من فاعل يوصي المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول. والشيخ إنما يفسر على قراءة ابن عامر وتقرأ فيها يوصى. يوصى على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. وصية من الله مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول به، ويؤيده أنه قرئ غير مضار وصية بالإضافة، أي لا تضار وصية من الله وهو الثلث، فما دونه بالزيادة أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب أن عليه شيء وهو ليس عليه شيء. والله عليم أيها الناس بالمضارة التي تفعلونها، فربما بعض الناس قد يطلق زوجته ثلاثة وهو على فراش الموت وقبل النزاع أو كذا، فيطلقها طلاقا بائنا من أجل أن لا تورث. سبحان الله، ينتقل من الدنيا وهو يؤذي الآخرين. فالله سبحانه وتعالى قال لأمثال هؤلاء: والله عليم أي بالمضارة وغير حليم، لا يعاجل العقوبة في الدنيا ولكن يؤخر ذلك إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تلك حدود الله، إشارة إلى الأحكام، هذه الأحكام التي تقدمت من ميراث الابن، من ميراث البنت، من ميراث الزوج، من ميراث الزوجة، من ميراث الآباء، من ميراث الإخوة لأم والأخوات إلى غير ذلك، من أحكام الأيتام. نعم، قبل ذلك تلك الأحكام التي سبقت في سورة النساء التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث حدود الله. هذه شرائع الله، البلد لها حدود، والله عز وجل شريعته لها حدود محدودة. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، لا تقرب من ما حرم الله عز وجل. فهذه حدود قال الشيخ لا يجوز مجاوزتها، ومن يطع الله ورسوله. في المقابل أطاع الله عز وجل في أمر الأحكام، في أمر اليتامى، في أمر الوصايا، في أمر المواريث، في عباداته، في سلوكه، في معاملاته. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وأي فوز أعظم من أن يهب الله تبارك وتعالى من فضله عباده المؤمنين هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في المقابل يقول ربنا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فلا يقوم بأمر اليتامى، ويتجاوز ذلك في الوصايا، ويلعب في المواريث إلى غير ذلك، ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين أي مؤلم. فقد وحد الله عز وجل الضمير من يطع، لكن هذا من ماذا قال بعد ذلك؟ ويبين الله سبحانه وتعالى قال في آخر الأمر خالدين فيها. إذن الخلود للتوزيع، من تعطي معنى الإفراد وفيها معنى الجمع، لأن كل من يطيع صاروا مجموعة، فإن كانوا من أهل الطاعة خالدين فيها، وإن كانوا من أهل المعاصي كذلك خالدين فيها ولهم عذاب أليم. توحيد الضمير في يدخله وجمع خالدين للفظ والمعنى. وقرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون، وخالدين حال مقدرة أي مقدر لهم الخلود يوم القيامة، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، كقولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. ما معنى هذا التمثيل؟ كأنك تقول إن الله أعد للرجل المصلح جنة خالدا فيها بعد موته، وكذلك خالدا، وليست صفتين لجنات ونار، وإلا لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا على غير من هما له. ثم قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.